ثم أمره بالسجود له فأبى واستكبر لعلة ليست بمانعة من أن يأمر الله بما شاء، فهذا ومثله لا يحل ولا يجوز. قياس فاسد. وأما القياس على الأصول والحكم للشيء بحكم نظيره فهذا ما لم يخالف فيه أحد من السلف، بل كل من روي عنه دم القياس، وقد وجد له القياس الصحيح منصوصا، لا يدفع هذا إلا جاهل أو متجاهل مخالف للسلف في الأحكام. وبعدين ذكر أبيات كثيرة تتعلق بالمسألة، إن شاء الله نؤخرها للحصة بكل بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضل. أستاذ ابن داعي السلام والحديث على تبع ما ليس عنه. لا هذا مستثنى. لأنه فيها تأخير الثمن عفوا تقديم الثمن تأخير المثمن. وهذه مسألة محتاج إليها الناس كثيرة. فلذلك أجاز الشرع دون بيع ما ليس عنه. صلى الله عليه وسلم يا إخوان.